بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هو كتاب كما ذكرت في افتتاحه كتاب ينبغي لكل مسلم أن يلتزم ما فيه مما جاء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، ربعها، حتى وصل إلى نصفها صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك إنما هو بحسب أمرين مهمين معروفين، هما مدى إخلاصه ومتابعته. هذه المتابعة التي لا تتأتى ولا يمكن لشخص ما أن يحصل عليها كاملة إلا بأن يطالع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما على المنبر. المنبر طبعا المكان الذي يكون الخطيب فوقه، يعني يكون في مكان مرتفع حيث يسمع صوته، فكذلك حتى يتمكنوا من رؤيته، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر. رحمك الله. رغم أن الصلاة عليه طبعا مكلفة وفيها ما فيها من المشقة المعلومة المعروفة، وكان صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد في أصل المنبر، ولما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا كذلك يشبه ما فعله صلى الله عليه وسلم في الحج عندما حج على ناقته القصواء وأخذ يؤدي المناسك من فوقها. وهذه الوضعية لا يمكن لشخص ما أن يستعملها إلا وهو يريد أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس الصلاة. بما أن الإنسان لو أراد مثلا يختار لنفسه مكان مرتفع لغير هذا المسوغ لا يجوز، نقول له لابد أن يكون المستوى الذي تصلي فيه، أن الأرض التي تصلي فيها تكون متساوية مع سائر المصلين. فإن نوى بارتفاعه أن يمكن الناس من رؤية أفعاله يعلم، فيجوز له ذلك، وما عدا هذا فلا يجوز. ثم أيضا من الفرص التي بها نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي تعرف نعم بصلاة المسيء صلاته. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. وذهب وصلى وفعل ذلك 3 مرات، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي، بمعنى صلاتك غير صحيح، غير معتد بها في الشرع. وصلى على كل حال بحسب ما بلغه علمه، صلى صلاة معه لكنها ليست صلاة شرعية. فلما عدمت شرعا كأنما عدمت حسا كأنه ما صلى، ما صلى أي ما صلى الصلاة المعتد بها شرعا. فلما قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. نعم، وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كل واحد منهم ما روى منها بهذه المناسبات، بعضهم حتى كان يقول: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره قال: رمقت الصلاة، بمعنى كان يعني ترصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ف يعني كل ما يقع منه صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال يحفظها ويلقنها ويقول: هذه صلاة النبي، أو إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى تكاملت هذه الصلاة وصارت من تكبيرة الإحرام إلى التسليم معلوم منها كل جزء، وما لم يتأتى بطريق التعليم تأتى عن طريق السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصلي، سأله أبو هريرة بعد الفراغ، قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهكذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي، ويعني حركة فعلها بيده لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما مراده بهذه الحركة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان، ذلك شيطان أراد أن يقطع علي صلاتي، فخنقته، فخنقته. الخنق طبعا معروف، وهو أن يقبض على رقبتي. نعم، اختناق بمعنى يعني قطع محل النفس. قال: فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري مسجدي فيلعب بها غلمان أهل المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قلت: بمثل هذه الأحاديث تكاملت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها بذلك التعليم الذي أشرف عليه هو صلى الله عليه وسلم، وبعضها كذلك بالأقوال، وبعضها بالسؤال، وإلى آخر ذلك. فكانت هذه الصفة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، متكاملة. وهذا الكتاب نظنه من الكتب التي جمعت كل جزئية، حتى موضع البصر أين يكون؟ السلام. أين يكون موضع البصر؟ عند القيام، في حال القيام. يعني كذلك روي لنا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه كان يضعه في محل سجوده. كيف تكون أصابعه؟ هل هي مقبوضة ولا مضمومة في أثناء تكبير الإحرام عند رفعها؟ كذلك إلى أي مدى ترفع؟ منها مثلا بالضبط إلى ينتهي به الرفع؟ هل الرفع كما يفعل بعض الناس مثلا لما يفعل فهذا، ولا بعضهم ربما يفعل صفة كأنه يعني ثابت في الشرع، يجيب لك صباعه هذه الإبهام ويحاول يمس به شحمة أذنها كذلك ويفعل هذا، يعني كأنه فيها ثابت فيها نص ومثلا فيها شيء. نعم، ولا مثلا بعضهم قاعد يتكاسل فكأنه يكتفي بالرفع على أي طريقة كانت فيفعل هكذا. نعم، هكذا مثلا. هو الرفع نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إلى حذو أذنه أو إلى حذو منكبه، هذا هو الذي ثبت عن النبي. وهل التكبير مقترن بالرفع قبله بعده؟ كل ذلك ثبت أيضا ورويت فيه رواية. إذن قلت: هذه صفة الصلاة أو بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب لذلك أحببنا رحمه الله أن نقرأه. ثم الميزة الثانية التي كذلك ذكرها المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب، تميز بها أنه ليس كتابا مؤلفا على مذهب معين، مذهب فقهي، لأنه مهما أي شخص يؤلف كتابا على في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي مذهب كان، لابد أن تفوته بعض السنن، لابد أن تفوته بعض السنن. لذلك في المؤلف: متى وجد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني صحيحة ومن أهل هذا الشأن، فإنه يدونها في هذا الكتاب. ولذلك الشخص ربما قد يجد في هذا، يجد نفسه في هذا الكتاب، أحيانا ممكن يجد نفسه على مذهب الحنابلة وربما على مذهب الشافعية وربما على مذهب المالكية وربما على مذهب الإحناف، نعم، ولا يضر ذلك في دينه، لا يضر في ذلك ما دام يعني إنما هو متأثر مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة الصلاة، على أن الصلاة كذلك أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وما اختلف الصحابة في شيء من أعمال تركه كفر أم لا إلا الصلاة. الصلاة نعم فيها القول قوي بأن من تركها ليس يعني جحدا، أما جحدا بالاتفاق، من تركها تكاسلا خير منه الذي يزني والذي يسرق والذي يشرب الخمر والذي يكذب. وأخ الترك كذلك التهاون بها الذي ممكن جدا يصيرها في حكم الباطل، في حكم الباطل، نعم، كما بعض الناس ليصلي واحد الصلاة، نعم، هذه الصلاة ربما لو فعلها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقال مثل ما قال لمسيء صلاة: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. لذلك هذه الصلاة إنما هي خمس صلوات في اليوم والليلة، وقد كانت 50، فما علينا إلا أن نجتهد ونحرص على أن نأتي بها على صفتها لعلها أن تكون نعم مقبولة. نسأل الله عز وجل تقبل منا الصلاة وجميع أعمال الدين. إذن توقفنا عند نسخ القراءة وراء الإمام الجهمية. وبعد أن قدم المؤلف رحمه الله بفصل أو بعنوان ركنية الفاتحة وفضائلها، جاء بنسخ ركنية الفاتحة. قرأنا إذن ركنية الفاتحة، وقلنا أنها ركن، أي شيء قيل فيه أنه ركن سواء الصلاة ولا الصوم ولا أي شيء قيل فيه أنه ركن، الركن دائما يعني أنه جزء الشيء الذي لا يقوم إلا به، هذا هو الركن، هذا مفهوم كلمة ركن. الركن هو جزء الشيء الذي لا يقوم إلا به. فإذا قلنا مثلا أركان البيت هذا بمعنى أعمدته وأسسه التي يقوم عليها، بحيث لو انكسر واحد منها ربما هو اتك كذلك التك جهة ويكون ربما فيه الخلل الذي لا يجعله يقوم. هكذا الصلاة تقوم على أركان، من بين ذلك الفاتحة. إذن فالفاتحة يجب قراءتها، يجب قراءتها على الإمام والمأموم وكذلك المنفرد، أو يجب قراءتها على الإمام والمنفرد وكذلك المأموم، وكذلك المأموم في السرية وفي الجهرية أيضا. هذا هو الصحيح إن شاء الله من كلام أهل العلم، أو الذي كذلك أيده جمع من أهل العلم حتى المعاصرين منهم، عمهم الشيخ الباز العثيمين رحمه الله، الشوكاني، البخاري، القدامى رحمه الله كذلك، وأيضا الشيخ مقبل وغير هؤلاء بأهل العلم أيدوا هذا القول، وهو مذهب كذلك ذهب إليه عدد من المحدثين، أن الصلاة أن الفاتحة ركن في الصلاة، تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الذي لم يحفظ الفاتحة، إنسان مثلا ممكن نقول أنه أسلم الآن وأمامه صلاة الظهر تجب عليه، وهو ربما يقول: لا أستطيع من هنا إلى الظهر أن أحفظ الفاتحة، لا أستطيع. فمحل الفاتحة الثابت كذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قال هذا إن شاء الله فإنه ريثما يحفظها يستطيع أن يأتي بها بهذا الذكر في محلها، خلاف اللي من قال بأنه يأتي بسبع آيات من غيرها أو شيء من ذلك، لا، هو مذهب الأحناف، إذن فيأتي بها. وكذلك بعض العجزة المسنين ممن ربما يعني نشأ في الإهمال وما إلى ذلك حتى أدركه هذا السن الذي لا يقوى فيه على التعلم، يقال هذا أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه إن شاء الله يجزئ ولعله يقوم مقام الفتح. إذن ثم قال الشيخ رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. إذن الإمام نحن قلنا أولا لا بد أن يقرأ الفتح، لا بد، لكن هل المأموم الذي يصلي خلفه يقرأها أم لا يقرأها؟ الشيخ كأنه كان يقول بأنه يجب قراءتها ثم بعد ذلك نسخت. نسخ والنسخ في شريعتنا المراد به كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. النسخ في شريعتنا المراد به أن الله تبارك وتعالى تعبد العبادة بحكم ما، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن التعبد به إنما هو لفترة زمنية معينة، ثم عندما تنتهي تلك الفترة يرفع التعبد به. هذه حقيقة النسخ. الله عز وجل أصلا عندما ينزل حكم معين ينزله لأن يتعبد به لزمان معين، فترة معينة، ممكن تكون سنوات، ممكن تكون شهور إلى آخر ذلك، وهو يعلم تبارك وتعالى أن هذا الحكم سينسخ، يعلم أنه إنما تعبد به لفترة معينة ثم يرفع التعبد به. إذن هذا هو الذي يسمى النسخ. ركن أركن آمكن ثم يرفع التعبد به. ولا يلزم من هذا أن يقال يعني فيه البداء، هكذا بعضهم أنكر النسخ وقال يلزم منه البداء على الله عز وجل. الله عز وجل كأنه يعني الحكم شرعه لعباده ثم بدا له، بمعنى كانت يعني لا يعلم عواقب الأمور، وهذا في حق لا يليق بالله عز وجل. ولذلك في النسخ ثابت كما ذكر الله عز وجل في الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها. وهذه الشريعة في نفسها شريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كثير من الشرائع من قبلنا، نسخت الشرائع قبلنا، نعم. وكما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية على أنها كذلك أريد بها نسخ بعض الأحكام الواردة في الشرائع السابقة. إذن فالنسخ ثابت في القرآن الكريم، كاين آيات منسوخة، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاين أحاديث كذلك منسوخة، نسخت بمعنى لم يعد التعبد بها في هذه الأمة باق على حاله. نعطي مثال فقط، مثال ذلك اعتداد المرأة بالعام، معنى المرأة تعتد وتبقى في بيتها عام، نسخ بقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هذا ناسخ لآية الاعتداد بالحول. إذن هذا مثلا من بين ما نسخ. ونسخت كذلك أحكام كثيرة قلت في آيات الكتاب وفي كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ يقول هنا أن القراءة أي قراءة الفاتحة على المأموم كانت واجبة لكنها نسخت. إذن نستفيد من قوله رحمه الله كانت واجبة، كانت واجبة نعم، ولكن هل نسخت أم لا؟ هذا يعني يبقى للشيخ على أنه قول له، وربما راجح منه قول من قال بأنها غير منسخ، وذلك لأمرين ظاهرين: الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، وهذا في غير النسخ الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا خارج، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر أن حكم ما كان متعبد به ثم نسخ، وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أو عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا. إذن هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما كان عليه الأمر ثم تغير. في غير هذه الصورة النسخ فرع التعارض، منا حديثين ولا آيتين ولا آية مع حديث يظهر منهما للعالم أنهما متعارضان، أنهما متعارضان. ماذا يفعل أولا؟ يحاول الجمع، يحاول أن يجمع بينهما. ونعطي مثال كذلك للجمع، مثال ذلك حديث في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث في الصحيحين قلت. فجاء حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وهو في الصحيحين أيضا قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن هذا الحديث مع الحديث السابق طبعا ربما يعني يظهر أن بينهما تعارض، يعني في حديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال وفي حديث نعم مستدبر الكعبة. إذن ما هو العمل؟ العمل عند بعض أهل العلم هو الجمع بين الحديثين. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين، قال فرق بين الخلاء، خلاء خارج البيوت فيجوز، عفوا فلا يجوز الاستقبال إلا أن تجعل بينك وبين القبلة ساترا. ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره، تجعل بينك وبين القبلة ساتر، يعني مثلا ناقة ولا حيط ولا كذا لا بأس، وأما لا تبقى في الخلاء وتستقبل القبلة أو تستدبرها لا يجوز. وأما إن كان في البيوت فيجوز. نعم، على أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاستقبال، ولعله هو الراجع، سواء كنت في الخلاء أو كنت في البيوت. إذن هذا فقط صورة من صور التي أبين بها أن التعارض أحيانا بعض أهل العلم إذا يعني ظهر له بين نصين صحيحين، لأن التعارض يمكن أن يكون بين صحيح وضعيف، بين نصين صحيحين، فماذا يفعلون؟ يحاولون الجمع، يحاولون الجمع. إن لم يتأتى الجمع، معنى الجمع من حمل الحديث على صورة وحمل الحديث الآخر على صورة أخرى، هذا المراد بالجمع، ولا نبطل واحد منهما، لا نبطل دلالة واحد منهما. العمل الثاني ما هو؟ الترجيح. الترجيح على أن هناك من قال إذا عرف التاريخ، أي تاريخ واحد منهما، مثلا قال هذا متقدم وهذا متأخر، فنحكم للمتأخر بأنه ناسخ، وإلا فنرجح. نرجح معناها أحد النصين على الآخر بطريقة من طرق الترجيح الكثيرة العديدة. نعم، قال مثلا هذا النص عمل به، هذا النص عضده عمل أهل المدينة، هذا النص في الصحيحين، هذا في غيرهما، إلى آخر ذلك، فيقع الترجيح الذي يلجأ إليه العالم. نعم، إذن في النسخ مرحلة من مراحل محاولة ماذا عندما يتعارض نصان. الشيخ هنا يقول بأن الصلاة أي وجوب قراءة الفاتحة كان موجود، نعم يعني كانت قراءة الفاتحة واجبة ثم نسخت. نسخت بماذا؟ بالحديث الذي ذكره هنا، قال نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، في الجهرية معنى الصلاة الجهرية، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، كانت واجبة، بمعنى يقرأ المأموم يقرأ والإمام يقرأ كذلك. لكن نقول كيفية القراءة إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة فكيف؟ شوف كاين أماكن هنا، أراكم أكرم سأرام الجماعة اللي رام قاعدين تما كرام غلقين فرش، كاين أماكن هنا قلنا نسخ القراءة الذي قاله الشيخ هنا في هذا الموضع، يريد أن يقول بأنه نعم كانت واجبة فصارت غير واجبة، كانت واجبة فصارت ماذا؟ غير واجبة، أي صارت يعني في حكم المنسوخ، في حكم المنسوخ، بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة الصلاة الجهرية يسكت، يسكت ويترك للإمام أن يقرأ ولا يقرأ معه. إذن هذا هو الذي استدل له رحمه الله به، قال وكان قد أجاز للمأمومين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذا يا رسول الله، هذا بمعنى فيه نوع من الهذية والسرعة، نعم، حتى ندرك يعني الإمام هو يقرأ فنستمع لقراءته. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذا هو الحديث الذي استفاد منه الشيخ أن الفاتحة كانت واجبة. علم صلى الله عليه وسلم يقرأون خلفه، ثم لما يعني ربما حصل منهم تشويش عليه بالقراءة، لأن الإنسان يبقى يكون يقرأ ويقرأ واحد ولو بجوارك ويقرأ سرا، ولكن كان السر الذي صاحبه ممكن احتكى أنه يقارب الجهر، لا بد أن يقع تشويش، سيما إذا التقيتما في السورة نفسها، أنت وقفت ووقف. وهذا يقع كثير بالنسبة للمسبوقين، إنسان مسبوق في الصلاة يقوم ليتم صلاته، واللي بجواره كذلك يبغى يتم صلاته مسبوق كذلك، هذا يبقى رافع صوته وهذا يبقى رافع صوته، يشوف واحد منهم على الآخر. فهناك فتوى لكثير من أهل العلم على أنه سقط الجهر، سقط الجهر عنهما، أو يلتزم أدنى الجهر حتى لا يقع به تشويش. إنسان مثلا قام ليتم بعض صلاته وكان ممكن ركعة بقي له فيها جهر والآخر كذلك يجهر، أو واحد يجهر واحد يسر، فهذا الذي يجهر يلتزم، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فلا يشوش عليه حتى ربما يلبس عليه القراءة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمام، كان الأمام والمصلون خلفه، ولا شك أن هذه الصورة أبعد، معناها بعيدة في المسافة بين إمام المأموم، ومع ذلك يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة من خلفه. قال إذن الحديث هو لا تفعلوا إلا، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، يعني اعترفوا بأنهم نعم يقرؤون. هذن يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هي أم القرآن. إذن قال لا تفعلوا، لا تفعل، معنى لا تقرأ بأي شيء إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن نأخذ من هذا ماذا؟ وجوب القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، نهاهم عن غيرها، ويعني جوز لهم أن يقرأوا بها أي بالفاتحة. ثم يعني رحمه الله الشيخ ينتقل إلى الناسخ الذي نسخ هذا الوجوب، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف محمد. محمد ادخل كذا كلامك حينما، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر، جهر فيها بالقراءة، وفي الرواية أنها صلاة الصبح، وفي رواية أنها صلاة الصبح. إذن نهاهم عن القراءة، هذا هو الذي استدل به الشيخ. ثم الحديث هو حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة في رواية أنها صلاة الصبح، قال فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا، أو هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. يعيد هذا الحديث الذي استدل به الشيخ على يعني نسخ. قال ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما، إذن كلمة كلها ربما هي التي ممكن جدا الإنسان يهتم بها ويعتني بها ويرى يعني فيما بعد. قال وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. المنازع معروف أن إذا كان شخصين يعني كل واحد منهما يأخذ بطرف شيء وكل واحد يجذبه في اتجاه معاكس للآخر تحصل بذلك منازعة. يتصور عندما يكون مثلا إنسان يقرأ صورة وأنت نفس الصورة تقرأها يقع فيها منازعة. قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القرآن عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله، وقرأوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغليا عن القراءة. ورأوا فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. إذن هل انتبهتم إلى أنه ليس فيه ذكر الفاتحة؟ ليس فيه ذكر الفاتحة، فيحمل هذا كله على المنازعة في غير الفاتحة، على المنازعة في غير الفاتحة. وعليه نستفيد من الشيخ وجوب القراءة قبل ما قال أنه ماذا منسخ، ولكن النسخ لا يقوى ما استدل به على ماذا على النسخ. ما استدل به الشيخ لا يظهر أنه فيه يعني النسخ الصريح، لأن النسخ في الحق قلنا أول الأصل أنه عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. ثم ثانيا إمكان الجمع ممكن، فيحمل هذه النصوص كلها على المراد به ماذا؟ المراد به القراءة غير الفاتحة. وأما الفاتحة فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم في قراءتها تأكيدا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج أي غير تمام. الخداج تقال لابن الناقة الذي ولد ولم يتم بعد، ينقال الخداج. ويقال كذلك خديج، خديج بمعنى غير تام. إذن الصلاة غير تامة من قرأ بغير فاتحة، ولو كان في الصلاة ماذا الجهرية خلف الإمام يجتهد واحد منا في أن يقرأ الفاتحة. طيب يقول واحد ممكن كيف أقرأها؟ نعم كيف أقرأها؟ إن كان هذا الإمام يقرأ كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الفاتحة آية آية، لما يقف بين كل آيتين، فهنا الأمر سهل. إذا قال هو الحمد لله رب العالمين قل أنت الحمد لله رب العالمين، إذا قال هو الرحمن الرحيم قل بعده الرحمن الرحيم، ولا يلزم أن تمدها كما مدها هو وكذا إلى آخره. لا، إذا قال هو ملك يوم الدين قل أنتهى بعدها. ممكن ما يقرأ بهذه الصفة، كي بعض الأئمة اللي يقرأ والحمد لله رب العالمين، وأما عندما يجي ولد ضالين تأخذه رعدة، لا يبغي يسبق وجه خلف الصلاة قبلها كأنه يتألم أن يسمع آمين، كي بعض الأئمة هكذا تحال من يجي عند آمين ما يبغي قاعد يبغي يستفق، حتى ذوك اللي يقول باللي يقرأ يقولها سرا ما يعطيهم الفرصة. وهذا في حق يذكرنا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كحسدها لكم على السلام والتأمين. والمراد بالتأمين خلف الإمام. إذن يعني الإمام في حقه يؤمن من المفروض، ويؤمن كذلك المأمومون، بل وتؤمن الملائكة كذلك، يؤمن أهل السماء وأهل الأرض. وآمين من المراد به يعني استجب، والصلاة الفاتحة فيها يعني الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم. إذن فقلت أن النسخ الذي قاله الشيخ كما سمعتم من خلال ما ذكره من أدلة النص ليس في هذه الفتحة. ليس في هذه الفتحة. ومذهب قلت الذي ذهب إليه كثير من العلم أن الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية. حتى في الصلاة الجهرية تجب قراءة الفاتحة. نعم. قلت إن لم يكن الإمام يقرأ على هذه الصفة. بمعنى يقطع الآيات آية الفاتحة فيمكن المأموم من قراءة الفاتحة آية آية بين آيات الفاتحة. ماذا يفعل؟ بعد أن يتم هو الفاتحة يقرأ أنت الفاتحة. بعد ما يتم هو الفاتحة أنت أقرأ الفاتحة. ربما يقول لك قائل قال تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقول له نعم هذا الواجب المطلوب منا إذا لم يتعارض مع واجب آخر. نحن واجب على قراءة الفاتحة. ثم أيضا لا يتعارض مع أن تقرأ الفاتحة وتستمع لا مانع. كل واحد منكم يعرف أن الفاتحة سهل قراءتها ولا تعطلك عن الاستماع. يستطيع الإنسان يقرأ الفاتحة ويتابع ربما الاستماع لكنه طبعا لا يكون كاستماع ذلك الذي ليس مشغول بأي شيء. فقراءة الفاتحة يعني كما قال تبارك وتعالى نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر وقرأوا ما تيسر منه وهي من المتيسر متيسر على اللسان متيسر بحيث لا يمنعك كذلك من أن تتابع الإمام وهو يقرأ غيرها من الصور. إذن قلت هذا. وأما ما هو موجود عند بعض الأئمة أنه يسكت بين قراءة الفاتحة وبين قراءة الصور كأنه يعني يعطي هكذا هنيها وقية صغيرة من أجل أن يمكن الإمام المأموم من قراءة الفاتحة فهذا ليس من السنة ولم يثبت. إذ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي سكتتان فقط في قيامه سكتتان. السكتة الأولى التي يأتي فيها بدعاء الاستفتاح وهي ما بين تكبير الإحرام وقراءة الفاتحة. والسكتة الثانية هي بعد فراغه من القراءة كلا قبل أن يركع وهي سكتة من أجل أن يسترد أنفاسه. هذا فقط السكتة اللي بين فاتحة يفعلها بعض الأئمة يعني ربما نحن غير موجود عندنا ولكن يفعلها بعض الأئمة في أماكن أخرى كأنه يتحرى أن يعطي فرصة للمأموم من أجل أن يقرأ الفاتحة. هذه لم تثبت هذه السكتة. إذن فتبقى الفرص المتاحة المأموم حتى يقرأ الفاتحة هذا الذي ذكرت نعمه ما يقرأ الفاتحة قبل إمامه. وهناك بعض الأئمة على كل حال يقرأها لكن ليست يعني القراءة التي نذكر وبحيث يمكن للشخص أن يقرأ الفاتحة نعم وذلك بأن يقرأها يعني آيات نعم متواصلة خلف الإمام. إذن قال الشيخ رحمه الله وجوب القراءة في السرية. وجوب القراءة في السرية. والشخص أنا كنا عليه إذا دخل المسجد ووجد الإمام قائما يبادر إلى قراءته. ممكن بعض الأئمة يعني أحيانا يسرع فيها إسراعا بحيث ممكن جدا حتى لا تستطيع إتمامها أو إذا أتمتها فربما يعني بقي لك من القدم فيركع. إذا بقي لك القليل بحيث تدركه راكعا أتممها بحيث تدركه راكعا. وأما إذا كان بحيث يعني إذا أتمتها قام من ركوعه فلا سيما إذا كان السبب هو أنت لأنك تعطلت في جلوس ولا قراءتها قراءة يعني كأنك تصلي يعني خلف من يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث التطويل القراءة وما إلى ذلك فهذا في الحقة يفوت عليك الفتح. ويستثنى من هذا كله الشخص الذي جاء ووجد الإمام راكعا في الفاتحة هنا فات محلها القيام فات محلها فهو إذا ركع فالصحيح أنه يعتد بركوعه فأدرك بركوعه الركعة أدرك بركوعه. إنسان مثلا جاء ولقى الإمام راكع ما يقول سنجيب الفاتحة أولا ثم بعد ذلك أركع لا. فإذا فعل هذا ثم قام الإمام فإنه يكون ماذا لم يدرك القيام مع الإمام ولا أدرك كذلك حتى الفاتحة. إذن فهو إذا وجد الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام قائما كما قلنا قائما ثم ثم يضيف لا ليس إركع، ثم يضيف إليها تكبيرة الانتقال التي ينتقل بها، يعني تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصف الأولى، يقول الله أكبر وهو قائم الله أكبر، وليس لابد يقول الله أكبر بذلك وبعد يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر تكبيرة، ينوي بها تكبيرة الإحرام أي تكبيرة الدخول في الصلاة، ثم يقول الله أكبر ويركع يدرك الإمام. واضح؟ لأن كثير من الناس ربما يخطئون هنا فيكبر كبيرة واحدة، فإذا كانت هذه التكبيرة نوابها تكبيرة الركوع أي تكبيرة الانتقال، فعلى الصحيح لم تنعقد صلاته، معناه دخل الصلاة من يعني من الركوع، لا الصلاة الذي يريد أن يعتد بالركعة منها لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الإحرام ركن. نعم لا يلزم، لا يلزم أنه يعني يضع اليمنى على اليسرى، بل يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر ثم يركع، سيما إذا خشي أن يفعل الإمام. وضابط يعني إدراك الإمام أنك إذا أنت ذرت الله أكبر يحاول مثلا الإنسان يدري طريقة باش يعرف بها أدراك الركعة حقيقة ولا لا، لأنه كان بعض الناس هو يدري الله أكبر الإمام قال سمع الله محمد ما أدرك الركعة، أنت عندما تقول الله أكبر ما شفش الإمام دار هكذا، معناها شفت الإمام يحرك رأسه للقيام لم تره، أنت يعني غيبت رأسك والإمام ما زال ثابت على وضعيته راكعا أدركت الركعة إن شاء الله. قال وجوب القراءة في السرية أي الصلاة السرية، وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، هذه السنة ثابتة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعتين الأوليتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وصورة من الصور، هذا الذي ترون يعني ذكر صورة ما ذكر آيات أو إلى آخره، كما هو شائع الآن بين كثير من الأئمة يعني يقرأ صورة، وقليل منهم من صار يقرأ يعني صورة، وإنما يقرأ آيات هكذا من مواضع متفرقة من ذلك. الصلاة صحيحة ولكنها خلاف السنة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن. إذن هذا وارد في سبح اسم ربك الأعلى كذلك، وهي صورة من الصور، ونحن نبحث الآن على يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قراءة الفاتحة صريحا، هذا هو الذي ربما إذا وجد فيكون هو الذي يستدل به على النسخ. وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، فلينظر بما يناجيه، بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل ما إذا كان داخل الصلاة وخارج الصلاة، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، الإنسان واحد يقرأ واحد حداه كذلك مجاور له أيضا يرفع صوته أيضا يقرأ، ويكون واحد كأنه يشوش على الثاني، إذن فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجهر بعضنا بعض الفقهاء. إذن قلنا أن بعض الفقهاء هكذا يفتي أن من قام ليتم صلاته وقد كان مسبوقا وربما عليه بعضها مما يأتي به جهرا، فإذا كان مجاور له أيضا فإنه يسقط الجهر، يسقط الجهر ويقرأ سرا خوفا من أن يجهر بعضهم أو يشوش بعضهم على بعض. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا من فضائل القرآن، هذا الحديث يعد من فضائل القرآن، أن الإنسان إذا قرأ القرآن في الصلاة يكون قراءته في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة، لأنه في الصلاة لا يقرأ القرآن وراه قائم وراه مستقبل الكعبة وإلى آخر ذلك من الأحوال التي تقترن بهذه القراءة، فتكون قراءته في الصلاة، حتى بعضهم رجح أن يكون أفضل يعني صلاة الرجل في قيامه ليس في ركوعه ولا سجوده. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وهذا معنى ما يقول العلماء أن القرآن متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته، معنى متعبد معناه تقرأه وأنت تحتسب الأجر بمجرد القراءة. وأما إذا كان معها يعني ما معها من تدبر وإلى آخر ذلك فيعني هو زيادة أجر، بخلاف مثلا غيرها من النصوص، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته، يعني تقرأه من أجل أن تستفيد أحكاما وتستفيد علما. وأما أنك تحتسب بمجرد القراءة أن لك الأجر، هذا لا يكون إلا في القرآن. قال وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، أي بقراءة ذلك الحرف، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. التأمين وجهر الإمام به، عنوان آخر للمؤلف يقول في التأمين وجهر الإمام به. إذن التأمين مصدر من أمن، التأمين مصدر من أمن، كما يقولون التكبير مصدر من كبر، والتعليم مصدر من علم، والترتيل مصدر من رتل، والتحسين مصدر من حسن، وهكذا مصدر قياسي في العربية. إذن أمن الإمام فتقول تأمينا، أمن بمعنى قال آمين آمين، يقول المأموم كذلك آمين، المأموم يقول آمين خلف الإمام. وكذلك إذا كان الشخص منفردا أيضا يقول آمين، يؤمن بعدما يفرغ من قراءة الفاتحة، وحتى يقولها خارج الصلاة، لأن الموجب لقولها هو الدعاء الذي في الفاتحة، حتى خارج الصلاة معنى إنسان يقرأ القرآن يقرأ الفاتحة، قال ولا الضالين آمين آمين، أقول آمين قلت بتخفيف آمين أي عدم تشديدها. وإذا شددت فقول على كل حال لبعض الفقهاء، وليس صحيح إن شاء الله، إن الصلاة بطلت، قال إن هذا من كلام يعني من جنس كلام المخلوقين كلام الناس، والصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فيقال آمين بمد الهمزة، فيقال آمين نعم أو أمين كله ثابت، لكن الذي لم يثبت آمين لم يثبت وليس صحيح. فآمين بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. من أما قال شاعر من أمكم لرغبة فيكم ظفر، ومن تكون ناصره ينتصر، أمكم بمعنى قصدكم. إذن تغير المعنى. وأما آمين التي عندنا في هذا الموضع بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، فهي في العربية اسم فعل، آمين اسم فعل، اسم فعل، مثل مثلا نقول هلما رويدك إلى آخر ذلك، هناك ما يسمى في العربية بأسماء الأفعال، الفعل وكان اسم الفعل. آمين اسم فعل بمعنى استجب، استجب هذا هو المعنى. واستجب على ماذا؟ على الدعاء الوارد في الفاتحة، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الفاتحة كما تعلمون مسبوقة بما فيه تمجيد لله عز وجل وحمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم دعاء، وهذا من آداب الدعاء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو من هنا بدأ الدعاء، وهذا هو النصف الذي قال فيه الله عز وجل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. أعظم مطلوب يتمناه الإنسان ويحرص عليه ويرجوه من الله عز وجل هو ماذا؟ الهداية إلى الصراط المستقيم. فإذا ظفر بهذا فلا يبالي ما فاته. نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا انتهت الفاتحة. آمين. إذن آمين اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء الذي احتوت عليه الفاتحة. إذن هكذا قال التأمين وجهر الإمام به، يعني من المفروض كذلك الإمام عندما يقول ولا الضالين يقول آمين بعدها يجهر بها حتى كذلك يقتدي به الناس، وصفته هو مباشرة لما يقول آمين كذلك نحن بعد أن يبدأ، ما هو مباشرة لا نسمع ولا الضالين نبادر، لا، وإنما نسمع تأمينه فكذلك يعني نؤمنه. لكن قد يقول قائل أيضا ماذا إذا كان الإمام هو في نفسه لا يؤمن، على ما هو معروف مثلا عند المالكية لا يؤمن، إنما هو يؤمن المأمومون خلفه وسرا، وهو عندما صار يخطفها خطفا حتى سرا ونسوها، سرا ونسوى الإمام لأنه ما يخلي لهم فرصة، هو مباشرة عنده مشكلة في الآمين هذا، عندما يسمع ولا الضالين حتى ذاك المد نتاعها يختلسه ويسرقه. نعم، يقول آمين إذا زلت الأرض، هو يظن كأنه بهذه الطريقة يعني يريد يضيق الخلاق على من يؤمن ولا يريد ويزعجه التأمين. إذن الإمام في هذه الحالة للمأموم كذلك أن يؤمن، للمأموم أن يؤمن ولو لم يسمع إمام، لأن الإمام في حق قصر فيما يجب عليه، فلا ينبغي كذلك المأموم أن يقصر. السنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعلها، كذلك واجب عليه أن يؤمن، ثم كذلك يؤمن المأمومون خلفه، فيعني هو تركها، فليس من ذلك أننا نحن نتركها لأجل أنه وساكه. وأما إذا أمن الإمام لا يجعله واحد، كأن شرط في تأمين المأموم أن يؤمن الإمام، ليس شرط، ولكنه الأولى به أن يقال ظرف. نعم الظرفية في الغالب تكون مشربة معنى الشرط، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا هناك أنها ظرف أنها ليكن تأمين الملائكة تأمين الإمام، وتأميننا نحن وتأمين الملائكة واقع في ظرف إن لم يكن في نفسه وافا فمتقارب. نعم، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. إذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجهر ويمد بها صوته، يمد بها صوته، والمد الذي في آمين مدين، مد الهمزة هذا مد، وكذلك آمين أيضا مد، أيضا مد. أما مد الهمزة فقلنا فيه وجه آخر العربية أنها تقصر، فيرحم الله عبدا قال آمين، آمين هكذا يقال، أو يقال آمين، لكن المد الثاني أيضا يقال له، يقولون له أنه المد العارض للسكون. نعم، إذن كان يمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد التأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو الذي في الأجر، أجر التأمين. وفي حديث آخر، وفي حديث آخر فقولوا آمين، فقولوا آمين يجيبكم الله، أن يجيب دعاءكم، لأن آمين معناها اللهم استجب، فقولوا آمين يجيبكم الله. وكان يقول ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وهل هذا الحسد حسد غبطة أم حسد حقيقي؟ حسد الغبطة اللي صاحبه يمدح، والحسد الحقيقي اللي هو تمني زوال النعمة على الغير. حسد الغبطة من الشخص أن يتمنى مالك من غير أن يزول عنك، هذا نقول حسد الغبطة. كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحسد في حق صاحبه يعني لا يقال عنه أنه أتى يعني عملا أو معصية أو شيء من ذلك. نعم. وأما الحسد الآخر اللي هو كذلك يعني من الحسد اللي بنهي عنه، نعم، كما قال ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، فهذا الحسد هو اللي تمني زوال النعمة على الغير. هذا التمني الذي قد لا يكون مصحوبا بأن الشخص هذا تولي له، هذا قسم كذلك. وأخف من ذلك القسم الحسد الذي تتمنى زوال النعمة على الغير من غير أن تكون لك، هو أسوأ وأقبح وأفظع. يعني كان بعض الناس يتمنى زوال النعمة على الغير من غير أنها إن هو يعني ترجع له، وقسم آخر يتمنى زوال النعمة على الغير لكن هو يولي يتمتع بها. وهذا الثاني مثلا ربما يجهل هذا الإنسان بأن الله عز وجل فضله كبير، يعطيك أنت ويعطي فلان ويعطي فلان ويعطي جميع الناس، نعم، ولا ينقص ذلك مما عنده شيء. وأما القسم الثالث الذي ذكرناه وهو أن الحسد بمعنى الغبطة، بمعنى تغبطه وتتمنى ما عنده من غير أن تتمنى زواله عليه، إذن فهو في محتمل هنا، والظاهر أنه من الحسد المذموم. نعم. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. نعم، أي يقصد التأمين خلف الإمام. قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، أي ما يقرأ من الصور بعد أن يأتي بالفاتحة، قلت التي هي ركن من أركان الصلاة. وأقول كذلك تذكيرا لإخواني أن الواحد الفاتحة يجتهد في أن يقرأ قراءة صحيحة. كثير من الناس ربما عنده إخطاء في الفاتحة وهو لا يشعر، يظن بأن راه يقرأ قراءة صحيحة. الفاتحة قراءتها في الصلاة ممكن الإنسان يخطأ في غيرها، أخطأ لكن لا تبطل الصلاة، لكن الفاتحة لا، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا أخل بها بأن قرأها قراءة غير مجزئة، غير مجزئة معنى القراءة التي يلزم منها البطلان، فيهتم بها. نعم. كان بعض الناس يمكن جدا يبدأ حافظ ذال بالزاي، يقول الذين يهدين الصراط المستقيم صراط الذين. نعم. كان بعض الناس يجي إلى إياك، إياك التي هي بالتشديد حرفين حرفين، ينقص واحد نقول إياك إياك، وضمن هي إياك، فمهما قلت إياك بالتخفيف فقد أسقطت حرفا. نعم، ممكن جدا الذي يخفف هذه المسألة أن إياك أولا عربية موجودة، عربية عربية معناها العرب تكلموا بتخفيف إياك، يقولوا إياك، بل تكلموا بإبدال الهمزة هاء هي، وتكلموا كذلك بفتح همزة إياك، إياك إياك، مش إياك إياك، هذا عربية موجود، لكن ليس كل ما ثبت عربية ثبت رواية، والمعتبر هو الرواية. حتى يقول بعضهم ويا إياك خففا أو شددي أو ابدلا همزتها هاء ترشدي، من يجوز لك أن تقول حتى هي، لكن هذا قلت في العربية. وأما في القراءة فلم يقرأ به إلا في الشذوذ، أي في القراءات الشاذة. وهل القراءة الشاذة يجوز القراءة بها في الصلاة أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. وإذا كان محل خلاف فلا يصل إلى درجة بطلان الصلاة. هل القراءة الشاذة يجوز بالقراءة الصلاة؟ بعد أن يعني العلماء تقريبا قسموا إلى قسمين في الاحتجاج بها، أي وأخذ الأحكام منها. بعضهم نزلها منزلة الحديث، وبعضهم يعني قال الذي رواها روى على أنها قراءة، فإذا لم تثبت قراءة فسقط الاعتداد بها حتى في أخذ الأحكام. نعم. وأما الصلاة بها فلا يجوز، لا يجوز أن يصلى بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة معناها القراءة التي ليست فيها الشروط المعتبرة في القراءة، يعني قراءة القرآن الكريم حتى يقال بأن هذا يعني قراءة في شروط، منها أن تكون بالرسم العثماني، منها أن تكون يعني تحتمل أحد أوجه العربية، وأن تكون كذلك أن يتواتر إسنادها، أن يتواتر إسنادها، أن ينقل جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى. يعني إذن فإذا كانت كذلك فهذه تسمى قراءة متواترة. وإذا لم تكن قراءة متواترة فهي التي يصطلح عليها أهل القراءة بأنها شاذة، الشاذ لا يقع به، لكن قلت لا يصل إلى درجة بطلان صلاة صاحبه. لكن ينبغي كذلك أن ينبه على أنك تقرأ فالفاتحة يقولون بأن فيها 14 شدة، من أولها أي من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخرها فيها 14. من الذي يقرأ يقرأ بها جميعا. نعم. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يطيل القراءة، بل ربما كان ينوي أن يطيلها ولكن يعرض له ما يمنعه من مثلا إتمام سورة أو إطالة التي كان ربما يقصدها في البدء. وللعوارض التي ذكرها، وهو أن يكون مثلا ربما مسافر فثبت عنه في سفر صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس، أو ربما تصيبه سعلة داخل الصلاة فيركع وكان نيته أن يتمها، أو ربما يكون مريضا، أو ربما سمع بكاء صبي يظن صلى الله عليه وسلم أن أمه تصلي يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما انشغلت ببكائه فيعني يتمم الصلاة أو يقصر الصلاة يعني قبل أن يتم القراءة الطويلة. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الفجر، جوز من قصر، من قصر من ليس معنى أنه رد أربعا اثنتي، لا، وإنما قصر في القراءة، بدأ أن يطيل القراءة قصر. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت، لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا، فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. إذن سئل صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ قراءة على غير ما اعتادوه منه، فذكر لهم صلى الله عليه وسلم الداعي لهذا التقصير أو لهذا يعني القصر. قال فقال لمجوز قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي بما أعلم، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمه يبكي فيعلم بأن أمه يعني مهتمة باهتماما. نعم. ولربما ذهب حتى خشوعها في الصلاة بسبب يعني الاهتمام به وانتظار الفراغ من الصلاة حتى تتفرغ له. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها، هذا ربما قوي فيما ذكرته، أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح سورة ماذا؟ أتمها، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، خلافا لما هو شائع اليوم كأنه هو السنة، حتى صار بعض الناس ممكن يدخل في صورة وتكون يعني فوق مستوى المصلين فيبقى ويتخبط ويخرج من الصلاة وهو يعني كان قد قرأ ربما يعني في وقع في آية وانتقل إلى آية أخرى ولم يصل له أحد. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في غالب أحواله، وهذه الآثار التي تسمعونها وهذه الأحاديث كلها من أراد التحقق منها فالحمد لله الشيخ جعل حاشية يعني فيها الأمر موثق بالصفحات كما معلوم، كل هذه الآثار وهذه الأحاديث والحمد لله رب العالمين ليست فقط مثاقة هكذا مرسلة، الأخذات كلها إنما هي موثقة معزوة إلى يعني مواضعها من الكتب التي نقلها من الشيخ. قال وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في غالب أحواله، من غير الغالب سوف يأتينا إن شاء الله الحالات التي غير غالب، حالات قليلة جدا، ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة. ما معنى هذا الحديث؟ أعطوا لكل سورة حظها من الركوع والسجود، معنى هذا الحديث أيها الإخوة أنه بعض الناس ممكن يطيل في القراءة قيام ولكن ركوعه ربما خفيف وسجوده أخف، وتكون الصلاة كأنها يعني على هذه الحالة، وهذا خلاف هذه النزة. فإذا قرأت بسورة طويلة فليكن ركوعك قريب من طول قيامك، وسجودك كذلك قريب من ركوعك، وهكذا الصلاة تكون إذا كانت هكذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تقرأ قراءة طويلة وركوع خفيف وربما السجود كذلك خفيف فهذا كذلك يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ويقول أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل صورة ركعة، وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، هذا كذلك لا لوم ولا تثريب على من قرأ في الركعة الأولى بالسورة ونفس السورة أعادها في الركعة الثانية، نفس السورة أعادها في الركعة الثانية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدل على ذلك، فإنه قرأ صلى الله عليه وسلم مرة لسورة الزلزلة في سورة وفي الركعة الثانية كذلك أعادها، حتى ضمن الصحابة أنه ربما نسي ولم ينسى هكذا نعم. وكان أحيانا يجمع إذا قلنا هذه أحوال كلها ثابتة ومع ذلك الإنسان لا يتحرج من أن يأتي بواحدة منها أو مستطاع، إذا يقرأ الغالب بالسورة إذا افتتح سورة أتمها ولربما أعادها يعني صلى الله عليه وسلم أحيانا، فمن يقتدى به في كل هذه الأحوال لا لوم عليها. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين الصورتين أو أكثر، ربما كذلك قرأ في ركعة واحدة صورتين خرج من صورة ودخل في أخرى في نفس القيام. وقد كان رجل من أنصاري أمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح قل هو الله أحد، إذن يفتتح سورة يقرأ بها ثم بعد ذلك يقرأ بعدها ماذا؟ قل هو الله أحد. استغربوا منه هذا الصنيع ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إحنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفصل بيننا، يعني هل فعلك هذا مشروع ولا لا؟ هكذا كان الناس في أمر دينهم، بمعنى إذا أمر ارتابوا، وهكذا كذلك من المفروض أن يكونوا إلى اليوم كذلك، أمر يرتابوا منه لا يعرفون مدى مشروعيته نعم، والشخص كذلك رحمه الله ليس مؤهلا لأن تكون منه هذه مبادرات، يعني كأن من الناس ليكون هكذا حاله، أنا ممكن قال نعرف إحنا أنت حافظ كتاب العزيز نعم، ولكنك ما من أهل العلم بحيث ممكن جدا أفعالك نثق بها ونزلها منزلة ربما من لا، ولكن ربما نرفعك أو نسأل عن صنيعك هذا مثلا شخص نراه أنه من أهل العلم هكذا ليكون. إذن فهذا يعني الغلام الذي كان يصلي بهم ولكنه يقرأ قل هو الله أحد دائما بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يقرأ قل هو الله أحد، وتكرر منه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الفعل هل هو مشروع، وإن كان غير مشروع فليكف عنه يعني حتى يفرغ منه، ثم يقرأ سورة أخرى معه. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنك إنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. معناها تفعل ما نعرفه، إحنا دول نعرفه، هذا اللي يجي فيه أنت يعني إما أن تفعل هذا الذي هو معروف عندنا وكل واحد منا يعني لا نختلف فيه، أن يجزي الإنسان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة تكمل صلاته، وأما أنك تفعل تقرأ فاتحة وتقرأ سورة وتقرأ قل هو الله أحد، الفاتحة سورة قل هو الله أحد، هذا فعل متميز يعني فعل متميز، وأصحاب الناس ربما لا يعرفونه ولذلك يعني الذي فعلوه هو المطلوب من كل إنسان يقع في مثل هذه الصورة. قال فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، يعني أصحابك هذا اللي قالوا لك إما أن تقرأ بنا فاتحة والسورة فقط ولا تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد لا بأس، وأما أنك تبقى دائما تقرأ بهذه الطريقة أي صلاة نولت صلاة يعني متميزة، وصلاة ربما نظيرها لا يوجد في سائر الأماكن. قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، هذا هو جوابه، فقال إني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية من رواية الحديث لأن فيها صفة الرحمن فإني أحبها، هي سورة الإخلاص، قال لأن فيها صفة الرحمن، فيعني أعلمه بأن الله عز وجل يحبه كما يحب هذه السورة فيها صفة الرحمن. إذن فهذا الصنيع الذي فعله لو فعله كذلك شخص منا مقتديا، لأن الآن بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسره وأخذ منه الجواب أقره على ما كان يفعل، وعليه لو فعله شخص ما فإنه يكون بذلك كذلك مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفعل وفيها القول وفيها كذلك التقرير وأما قبل هذا الإقرار فكان الفعل محتملا، نعم فكان محتملا، وأما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره عليه فيصير من الأفعال المشروعة ثابتة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشخص، إذ لو كان غير مشروع لقال له كف أو لقال له مثل ما قال له يعني الذين شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذه الأسئلة من أراد. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.